بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاث ما جاء سامي سفيدون هنا بس سفيدون نعم لكن إن شاء الله بني آدم وتكيين دينهم وغلوك الصالحين والله عز وجل يا أهل الإسلام لا تقولوا دينكم ولا تقولوا على الله يا أهل الكتاب يقول لا قول يا أهل الكتاب لا فيها آية أخرى أظن أنها آية أخرى أظن أنها آية يا أهل الكتاب لا تقولوا دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما نسيح طيب هذه من آخر سورة طيب صحيح ابن عباس رضي الله عنهما صحيح كما يقول نعم وقالوا لا تذرن آية ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح فلما هلك أرسل الشيطان إلى قومهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يرسلون فيها أنصارا يعني صواب نعم وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تربت حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت نعم وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما مات عكفوا على قبورنا ثم صوروا تمثلا طال عليهم الأمد فعبدوهم. عن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كما أدرك النصارى من مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله رجاء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. نعم أنا شو عن المسلم من أنا عن المسلم عن ابن مسعود. نعم أنا عندي سؤال رضاعة مرضاعة دلوقتي خاتلي أرضعت بنت معي والبنت كبري وجابت عقبها بنات هل يحل لي ولا البنت يعني صغار الحين عقبها جات خالك اي خالتي اختمنا انا مثلا بين عشية صبر يوم البدوانة خالك اختمنا اي نعم من أرضعت بنات اللي بعد البنت أرضعت معي يعني خالك لها بنات اي لها بنات عقب البنت اللي أرضعت هذه معي هل كبري هذه أنت أرضعت ولا ما أرضعت؟ أنا أرضعت. طيب. اللي سامعي أرضعتني أنا. أرضعت خالد. الله أكبر. اسمي ما شاء الله من جهتين، خالد دختمك. إيه. وأمك من الرضاعة. إيه. وأولاده وبناته الأولين والثانيين كلهم إخوانكم وخواتكم. بس أنا قلت استريط يا عمر عن الرضاعة كيف أرضعت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الرضاعة ما يحرم من النصر. كلهم اخوان لك والبنات حواتم يعني حواتم اي ما يجوز. وعندي شغله ثانيه بعد بالنسبه لواحد عنده مشاكل هو يمه وطلق مرته وقالت رجع المرض سبب امه ايوه عن يعني طلقها بسعه إيه. وقال اكون ان رديت انا مثل امك هل يجوز رد على الله والله حنا بابنا ضيق شويه رح للشيخ من باب كله لا هالتالي لي ما لون عنه جزاك الله الله حبيب يركب راسه ويقول تعال عدنا من فضل زي أنا حصلت عن عمره إيه لو نقول سنشارين قال ما هذه والعياذ بالله في الجنوب في الجنوب عاما من ثمي اجلس ولا رحم الله يطلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم دين الصحيح وعبادة الله وحده ولا شريك له هو الغلو في الصالح سببه الغلو في الصالح. ثم قال رحمه الله والله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله سلام ورحمة الله وبركاته ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يعني سبب أن النصارى غلوا في عيسى وأشهر طوائف النصارى ثلاثة منهم من قال إن عيسى هو الله والله كفرهم بالقرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح قالوا عيسى هو الله نزل في الأرض في المرتبة يعني عيسى والله كفرهم كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال لقد كفر الذين في سورة المائدة آخر ما نزل من السور لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم طيبة الثانية قالوا إن عيسى هو ابن الله هذا عليه الكثير إن عيسى هو ابن الله أيضا كفرهم الله بقوله في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنى يؤفكون أنى يصرفون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا ربا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والمقصود بالنور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الثانية والذي قالوا ابن الله والله كفرهم قاتلهم الله يعني لعنهم الله أن يفكون أن يصرفون ثم قال في الآية الثانية سبحانه وتعالى عما يشركون لأنهم عبدوا عيسى وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد فصاروا مشركين الطائفة الثالثة قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني الله وعيسى وروح القدس وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يحبهم قل يا محمد للنصارى ومن شابههم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من اليهود والنصارى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون اشهد طوائف النصارى ثلاثة والله كفرهم ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي وبما جئت به إلا كفه الله على وجهكم يحدث الله عليه. قال في القرآن أنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والمشركين والشهدين وغيرهم. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء عن كفر بني آدم وتركهم دينهم الصحيح وعبادتهم الأصنام وعبادتهم الأوثان وعبادتهم الأشجار والأحجار وعبادتهم الصالحين هو سبب الغلو السلبي. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هلكة، الغلو زيادة. ولذلك يقول الشاعر القحطاني رحمه الله: اقصد هديتا ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. اقصد هديتا ولا تكن، اقصد يعني اتبع الرسول، ولا تكن متغاليا لأشخاص دائخ أولياء كما يزعمون، ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان. هؤلاء لعب الشيطان عليهم كأن تباع صدورهم وقلوبهم بالقدور اللي تحتها نار. الغلو هلك. وسبب كفر بني آدم هو ما قص الله علينا عن قوم نوح. قال العلماء رحمه الله: من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، على توحيد الله وعبادته وحده ولا شريك له. ثم فشى الشرك في قوم نوح، الله عز وجل قص علينا خبره، وآخر نهايتهم أن الله أغرقهم جميعا وطارق من في الأرض من الدواب والوحوش والحشرات والعوادم إلا أصحاب السفينة. أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد هذا لما فشى الشرك في قوم نوح. والله قص علينا أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول عز وجل في أول سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان الغرق. يقول عز وجل في الآية الأخرى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار، ذاقت أرواحهم إلى النار، ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. رد عليهم نوح عليه الصلاة والسلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يولوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. 1000 سنة إلا 50 عاما ثم أغرقوا وأنجاه الله وأصحاب السفينة وعاش ما شاء الله بعد ذلك في هذه المدة الطويلة. يقول عز وجل: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قيل إنهم 84 رجلا في هذه المدة الطويلة، هذا الذي آمنوا. 1000 سنة إلا 50، ما آمن إلا 84 رجلا، وهل 84 يعني أقل من 90، فيهم نساء تقريبا 15 والباقي ذكور. فأنجيناه وأصحاب السفينة. نوح أول رسول، نبي الرسول، أول رسول، وهو من العزم من الرسول. الله قوم نوح قالوا: لا تذرن آلهتكم. يقول فضناءهم والملا منهم: ولا تذرن ودا، هذا رجل صالح، ولا سواعا، رجل فاسد، ولا يغوث فلان، ولا يغوث ويعوق ونسرا، 5 أسماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه: هذه 5 أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا من الترك يشرب يسار، ما دمت يشرب يسار، أرق القلوب، أرق القلوب، إذا رجع الحق كبر. بكين ينبط من الأرض حتى يحر على وجهه. يرى أنه من أولياء الله. هذه الخرافي والخرافة. الشرب بليس حرام. الشيطان هو بيشرب الخرافة. سمعكم يشربون من الخرافة. أعوذ بالله. شرب رجل بيساره. فقال له صلى الله عليه وسلم كل أو قال اشرب بيمين. قال لا أستطيع. قال له صلى الله عليه وسلم ما استطعت. ثم شل يده ما استطاع يقع. شل يده بالحال. ما استطاع. عقوبة حاذة. أن قال أستطيع قال الرسول لا استطعت. دعا له أنه لا يستطيع. فشل له. كما يرفع عبد الله. وصية لابن عمه صلى الله عليه وسلم. يا غلام سم بالله. وكل بيمينك وكل مما يليك. تعليمات نبوية. لأشفق الناس. وهو ابن محمد عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه قدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرى هذه أجزاء رجال الصالحين. فلما هلك الصالحون هؤلاء حزن عليهم قومهم وحزن عليهم أتباعهم الذين يرون أن لهم فضل ويقتدون به وجعلوا يذهبون إلى قبورهم في الشمس وفي البرد والتعب ويبكون عند قبورهم حزنا عليهم وذكرا لما كانوا عليه. الشيطان قنع من هؤلاء بالبدعة والبدعة يقول العلماء بريد الكفر الجسر يوديك إلى الكفر يوديك إلى أن تخرج من ملة الإسلام. فأوحى الشيطان وسوسة كما قال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم من المشركين. وسوس الشيطان إليهم وآتاهم من جهة ما يهوونه. قال بدل تذهبون إلى القبور وبدل أنكم تبكون عليهم وتدعون الله عندهم اجعلوا لكل واحد مجلس داخل البلد أو عندكم وصوروا صورته واعبدوا الله عنده. قنع الشيطان من هؤلاء بالبدعة لأنه يعلم الشيطان أن البدعة ما آلها إلى الكفر. فصوروا جعلوا لكل واحد مجلس خمس مجالس ود السواء وجاءوا هؤلاء وجعلوا يعبدون الله وحده لا شريك له وإذا ذكروهم تأسوا بهم. يقول حتى إذا هلك أولئك الذين صوروه وجعلوا لكل واحد المجلس ومصلى أو عبادة يعبدون الله فيها لعب الشيطان على الذين بعده فقال ما صور أوائلكم هؤلاء إلا إنهم يسرقونهم ويستنفرونهم ويسلونهم المطر فعبدهم حتى هل إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت هذه لما عبدت وكثر عباد الأصنام والأوثان أرسل الله إليهم تدعوهم عليه الصلاة والسلام قالوا أوجادهم لا تذرن آلهتهم لا تطيعن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. قال عز وجل وقد أضلوا كثيرا ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم ولا قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. دعاء من نوح عليه مما خطيئات مغرقوا حين خرجت أرواحهم سبب الغرق إلى النار وادخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله منصرا. ويقول عز وجل في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من كفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صدحهم بكرة عذاب موسى حين غلبها عليهم رفعها جليل من تحكوم الأرض بلادهم وديارهم وجبالهم وبحارهم وعمرانهم والسهول. غلبها ثم أتبعها الله بحجارة من سجيل مبور مسومة معلمة عند ربه. وما هي من الظالمين لبدعي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وما هي من ظالمي هذه الأمة لبدعي. حينما لا أخذت الراحة من النار عذاب مستقر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قبيل، لعن الله من عمل عمل قبيل، لعن الله من عمل عمل قبيل. لا عليه صلى الله عليه وسلم باللعنة والطرد والإبعاد عن الرحمة. نعم. حاصل أن هؤلاء أسماء رجال صالحين، وأنهم كانوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون عندها ويعكفون عليها، يتذكرونهم ويتذكرون عبادات. جاء الشيطان من جهة هوى النفس، من جهة ما يحبون. يقول عز وجل: فرأيت يا محمد من اتخذ إلهه هواه، إلى أن جعله إله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديهم عدل الله أفلا تذكرون. راح الشيطان إليهم إلى قومهم الصالحين أن انصبوا، وسوس لهم فأتاهم من جهة الروحة، بدأوا يذهبون إلى القبور في الحر أو في حر الشمس وفي البرد. قالوا لهم مجالس عندكم في البلد، كل واحد لهم، فزعلوا وجعلوا يتعبدون الله، لكنهم صبروا في الحديث. الشيطان قنع من هؤلاء بهذه القاعده، لان ما لها الا الشيء. لما مات هؤلاء ونسي العلم وجاء الذي بعدهم، لعب الشيطان عليهم مره اخرى فعبدهم، فارسل الله اليهم ينهاهم عن عبادة هؤلاء ويأمرهم بعبادة الله. قال الملأ: علماء الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخر، والملأ هم أهل الثروة والنفس كثيرا. تجد أن أعداء الرسل هم النفس. قال الملأ مطلوب، قال الملأ الذين يسفرون مطلوب، الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخر، وهم أهل الثروة والنفس، وهم غالبا أعداء الرسل، غالبا أعداء الرسل هم الملأ، وأن العامة يتبعون الملأ. حاصل من هذا يؤخذ منه أن البدعة في الدين مآلها إلى الشرك أو مآلها إلى الكفر. فليحذر المسلم لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لرواية مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وش يقول بعدها؟ قال ابن القيم: أتانا بتفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية، ثم ذكر رحمه الله الذي ذكره ابن القيم. ما اسمه؟ محمد بن أبي بكر. محمد ذكر ابن القيم الجوزية، أبوه قيم الجوزية، مدرسة في الشامل. هذا اسم ابن القيم، ابن القيم الجوزية، وكان خرافيا ضالا، فهداه الله بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية، لازمه رضي الله عنه، فكان من أفضل تلاميذه ومن أشرافه. وهو يذكر هذا رحمه الله في بعض كتبه، أن الله هداه بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف. نعم. لما ماتوا على قبورهم يقول ابن القيم رحمه الله وهو علامة من علماء أهل السنة والجماعة وشيخه شيخ الجماعة، يقول قال العلماء قال غير واحد من السلف أنهم بالأول عكفوا على قبوله فضينا لهم مشقة حر الشمس وكذا والبرد وكذا، ثم أوحى الشيطان إليهم أن صوروا تماثيل عندكم في البلد ادخلوا على المسجد، فطال عليهم الألمت يعني هلك هؤلاء الذين صوروا تماثيل وهم رسلهم حسن، لكن الشيطان قنع من الأولين بالبدعة ويكبر تصوير التماثيل، لما هلك أولئك ونسي العلم وجاء الذين بعدهم عبدوهم من دينهم. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد وهلك أولئك وجاء الذين بعدهم فعبدوهم من دون الله. نعم. ابن مريم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الإطراء والزيادة كما أطرت النصارى الزيادة والغلو الزيادة والغلو كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم أطروه وغلوا فيه ثم عبدوه، فإنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله أشرى مقامات صلى الله عليه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حبي الجليل الحديث هذا في الصحيحين يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين هكذا علمنا رسول الله سيدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو بينما أهلك من كان قبل الحديث معه وقال الحديث هذا وقال رجل إلا وقال وقال يعني كل سبع حديثة سبع عمر الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وفي رواية إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وسبب هذا جاء في الحديث الأخر أن رسول صلى الله عليه وسلم لما صلى للمسلمين أجر يوم العيد في مزدلفة صلى بها صلى ثلاث ركعات الظهر والمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يصليها صلى الله إلا عند غيوب الشفق أو بعد غيوب الشفق ليلة العيد بأذان واحد وإقامة، ثم بات بها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن البيتوتة هي مزدلفة من واجبة الذي ما يبيت عليه دم لأنه ترك واجبه، بل صلى بالناس الفجر صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء وبات بها ثم صلى بالناس ثم توجه إلى المشعر الحرام الذي أمره الله بنص القرآن فإذا فصل من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، هو جبل مستطيل جبل ليس برفيق. حكومة وفقها الله جعلت بناء تحت الجبل أو دون الجبل النصف. وحينما توجه صلى الله عليه وسلم بعد صلاته بالناس في مزدلفة أردف خلفه الفضل بن عباس. الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس. الفضل هذا أردفه صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة وانصرف إلى مخيم صلى الله عليه وسلم ورده. لما أسر العباس في غزوة بدر أسره المسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم للقتال يصف أصحابه للقتال كم كان هكذا 314 أقل من 20 في بدر. كم معهم من الإبل؟ 70 بعيرا على 4 و5 تقريبون بعيرا وليس معهم من فرسين بس صين كذا قليل أظن 17 لكن من المشركين 70 وقتلوا وعاشروا 70 حكمة الله سنت الآتية قتل من الصحابة 70 الحوزة سجاة الله سبحانه عليهم الله سبحانه لما لا يهدنا حكمة. الحاصل ويصفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مصرحا. هو الذي يحضر بيعة الأنصار في آخر الليل الحجي يقول يا محمد لا تذهب الله وأنا معك. عملوا رضي الله عنه وجدوا العباس وأسروا ما قتلوا. فكان صلى الله عليه وسلم حين نائما ويسمع ونين عمه شادين عليه أسرينا أصبح أنت قال إنه ما استراح بالي وقال ما استطاع النوم ياتيني لأني أسمع عنين العباس. ذهب بعض الصحابة وأرخاه خالي ولا معصور أرخاه حتى هبط على الصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن نام مر عليه الصباح قال يا رسول الله أسروني قال أفدي نفسك حب رأسه أو يا عمي أفدي نفسك قال ما عندي شيء قال عندي لا ما قال المال الذي عندما أردت أن تخرج مع قريش قلت لأم الفضل قريش أنا أتيت استلمته منك وإن ذا كانت لي. قال أشهد أن لا إله إلا الله لأنه ما سمى رضي الله عنه إلا الله صباح وذكرت ما أسلم وقت عليها السنين في قبل جوية في حذاريت إذا كان هذا عم الرسول فكذا بنا في احصيات في شيء في بلاء. قال والله اشهد ان لا اله الا الله كما قال والله يا رسول الله ما علم بهذا الا انا ومفضل لانه قال في نفسك ابن اخي كل واحد 400 درهم 400 درهم 400 درهم ما بطلنا كمان عاصم من هذا لا تطروني، احنا دخلنا الى هذا بسببه. ايش الشيخ لما رجع على ما قال الصبيان لا بريا خطتنا، لما قفل صلوات الله وسلامه عليه بعدما وقف عند المشعر الحرام، والفضل هذا رديفه، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينصرف يوم الجمعة بعدما غابت الشمس عليه بعرفات، يريد أن يتوجه إلى مزدلفة إلى المشعر الحرام، أردف أسامة بن زيد، وحينما صلى بالناس الفجر وقربت راحلة صلى الله عليه وسلم أردف ابن عمه الفضل. يقول عز وجل: فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا، ثم بعد ذلك أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا إلى الناس واستغفروا الله إن الله غفور. لما أسفر جدا وأراد أن ينصرف قال: إني وقفت ها هنا ومشعر يا مزدلفة كلها موقف، هذا من رحمة الله بعباده، وقفت ها هنا ومشعر كلها موقف، كما قال صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. حديث آخر: قفت ها هنا وعرفة كلها موقف ورفع عن مطمع ورد، وليس من عرفة، راجل كبير كبير عضو يمكن حضر. لما شوف توجه صلى الله عليه وسلم طلعت عليه الشمس وهو في طريقه إلى منى، عبد الله بن عباس أخو الفضل من حرصه على السنة رضي الله عنه قيل عمره 12 سنة أو 13 كما كان رسوله ما بلغ رضي الله، من حرصه رضي الله عنه، وقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة مع نساء سوداء الكبار حينما غاب القمر، فمن حرصه رضي الله عنه شباب ما مال من خيمة ومن عواوية أدى مهمته، ثم جاء وقف على الرسول على الرسول شباب يمكن الليل أمامه، لما غاب القمر أرسله الرسول وقف للرسول على الرسول، لما جاء الرسول بعدما طلع ورآه أوقف ناقة عنده قال: يا عبد الله اركض لي حصى الجمار، لقطها مني، ثم قال: أكبر من الحمص ودون البن مثل حبة الفول، لقط له سبعا فرفعها إليه، والرسول واقف، والرسول يعني راكب على الراحلة والراحلة وقف عنه، فجعل صلى الله عليه وسلم يحركها هكذا: هكذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان خطفا، الغلو هلك، واحد يرمي بحصى مثل التمر هذا من الغلو في الدين، واحد يوسوس الشيطان لا ما رميت إلا خمس ورمي سبع من الغلو في الدين. فيه. نعم ولا تقول أتروح لك، أتروح لك إذا صليت العصر رح أمشي على هوينا آخرها خلها قد غيرت الشمس بعشر دقائق ورما يجب الليل لا بس، عندنا جائز وعندنا سنة، بالنهار سنة وبالليل جائز، هذا سبب قول السلام إياكم الغلو، إياكم الغلو. ها وقال أن يقمر غلو في الدين فإنما أنا كمن كان قبلك في الغلو. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قيل انهم المتعمقون في الكلام والمتكلفون المتكلفون في الكلام والذي مثلا يخرجه من اقصى حلقه مشقه اخبر ان الرسول ان العمل هذا هلك من الغلو من التعمق عندني الحمد لله قدرك الله عليه وجعل لك اللسان والسمع والبصر تتكلم حيث ولا تعمق تعمق قرنه بالغلو هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون دون يعظ الشيخ دون يعظ يعني وعظ قوي كلام لا لا لا لا إن جاء بعض الكلام تعمق فيه أو يتكلم عند إفراد أو كذا نعم في مسائل الأولى إن من فائدة هذا الباب ما بين الأحداث تبين له قوة الإسلام قرآن قدرة الله عطنا الباب من الباب الباب جاء التقييد لمن عبد الله عند قبر الصالح فكيف إذا عبد القبر؟ إذا عبد الله عند قبر الصالح هذه بدعة وإذا عبده صار مشركا بالله والباب اللي بعده؟ باب ما جاء من قبر يعني هذا مقصود المصنف يقول ثم من فهم هذا الباب والبابين بعده تبين له غربة الإسلام وأن الإسلام الصحيح غريب غريب من أهله والرسول قال صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا في رواية بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا آخر الحديث فطوبى للغرباء الذين يصلحون إلى الخدمة الناس يفسدون والمستقيم على عبادة الله وعلى دين الله غريب منه غريب الرسول قال طوبى له وأنا أتاهم من جهة ما يرون جعلوا له مجالس كل واحد وصوروا صورته وعبدوا الله قانعا من هؤلاء بالبدعة ثم بعد ذلك عبدوا ثم أرسل الله إليهم السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه الباطل أعوذ بالله جبلة بني آدم أن الحق ينقص والباطل يزيد أن الحق ينقص والبدع والخرافات وكذا تزيد في قلبه ويميل إليه إلا من عصم الله نعم ثامن في شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر نقل عن السلف أن البدع هي سبب الكفر ولذلك الشيطان عدو بني آدم ومنع من أتباع الصالحين أن يسيروا في لكن لما هلك هؤلاء كانوا سرعون على جهنم نعم معرفة الشيطان بما تولي بدعة ما تولي إلى الشرك بالله الشرك الأكبر نعم العاشرة معرفة القاعدة الكلية وإذا جعل الغلو قاعدة كلية وهي النهي عن الغلو هؤلاء لما غلوا في الصالحين ذهبوا إلى قبورهم قنع الشيطان بما يهوونه ويرتاحون إليه بدل يصيبكم البرد حر الشمس تذهبون خلوهم عندكم واجعلوا مجالس عبدوا الله عنده نعم الحادي عشر مضرت العقوف على القبر لأنه بدعة ودعاء الله عند القبر بدعة لأنه يقول إلى الشرك الثاني عشر النهي عن التماثيل والحكمة في تركها قلنا التماثيل قلنا عندنا أصنام وتماثيل الصنم ما نحت على غير صور والوثن ما نحت على صور الثالث عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها معرفة هذه القصة وهي قصة قوم نوح وما جرى عليهم وما آل أمرهم أنه عبدوا هؤلاء نعم ونحن بحاجة إلى هذا لأن لا نقع فيما وقعوا فيه ويصيبنا ما أصاب. نعم. خارج المملكة ربما يوجد مثل بعض المساكين البادية وغيرهم إما يغلون في شجر يغلون في قبر، لكن خذ يا الله. لكن إذا خرجت عن المملكة بدوي في اليمن عند روش كل هذه أسباب الشرك يذبحون لهم وينذرون لهم ويعبدونهم ويرون هذا من العبادة وهو الذي أبعدهم عن تعاليم الإسلام. يقول الباب هذا أن البدوي دخل بال في المسجد، هذا صحيح أنه بال في المسجد فقالوا هذا ولد عبدون في الباب دخل بال في المسجد، قالوا بال في المسجد وخرج قالوا هذا ولد، قالوا هذا ولد ما سوى إلا هو، هذا ولد ما عليك الله عليك. هذا وهي أعجب وأعجب يرادوا إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بين على كلام وقال الله حال بينهم وبين قلوبهم. شوية شوية نحمو نحمو لي روحوا شوية ربعات عشر يرادهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، فرأوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة مع أنه يشرك بالله. نعم. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا الشفاعة. الخامس عشر أنهم عبدوهم جعلوا ينظرون إليهم ويذبحون لهم ويعبدونهم يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله، هذا تنقص لرب العالمين، تنقص وعظم لربوبية الله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء والصالحين الذين صوروا الصور أنهم أرادوا ذلك، وهم لما تعبوا من حد الشمس والسعب إلى المقابر اليوم البردي جاء الشيطان لهم جهة الراحة، ظنوا أن الصالحين قبلهم أرادوا ذلك وهم ما أرادوا ذلك، أرادوا أن يتأسوا بعبادتهم، لكن فعلهم صورهم هذه بدعة، والبدعة هارت إلى الشرك يعني عبد الله. السابعة عشرة البيان العظيم في السابعة عشرة لا تطروني كما أطرت النصارى المبرية. سبعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو الغلو في الزيادة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. ثامنة عشر تصريح بأنها لم تعبد حتى نشير الجمهور. ثامنة عشر كما قال ابن القيم غيره أنهم يعبدون الله عندها، لكن لما مات الصالحون فجاء الذين بعدهم ونسي العلم يعني مات العلماء وبيت من دونها لا يدك الشيطان عليهم مرة ثانية. نعم. التاسعة عشرة بسبب فقد العلم موت العلماء. التاسعة عشرة أن سببه فقد العلم هو موت العلماء، ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هو موت العلماء، هذه الآية من آخر سورة الرعد، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال انفسرون هو موت العلماء. أسألك أعوذ بالله من الشيطان يكبر تعالى، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذين أمي إلى حين، أنت قلت للناس أمي إلى حين اتخذوني يقولوني أمي إلى حين من دون الله، قال سبحانك ما أنت جف كذا الجواب الرجل الصالح، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلت للناس قلت، إن كنت قلت ولا يقلته يعني للناس فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، في إثبات النفس لله عز وجل. إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني مراد الوفاة هنا غير حقيقية، لأن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه، أنه هو حي بالسماء ولا بعد ذلك، ويموت في آخر الزمان بعدما يملأ الأرض عدلا. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولقل عجيب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. انظر قول الله، قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين، أولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك في آخر الزمان يحكم بالشريعة المحمدية، إذا نزل يكسر الصليب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه صليب عليه، ويقتل الخنزير، فلا يقع أكثر من أحد إلا إسلام أو قتل، إسلام أو رسيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكم القسم، حكم القسم عليه الصلاة والسلام، وهو من شروط الساعة الكبار. نعم. سؤالي في يوم القيامة من؟ هذا القول هي مقيم، هي مقيم، هي مقيم، هي مقيم، هي مقيم، باعتبار أن حقيقة صار فعل الماضي. وين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ويختار الله يا عيسى بن مريم، قال يسأله عابدوا حاضر يسمعون تبكيتا لهم وإهانة لهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظفر يوم بدر وأمده الله بالملائكة، قاتلت الملائكة مع المسلمين، أمر بسحب 7 و8 و9، ثم أمر بواحدته فرحلت، ثم وقف على القريب، أمرهم يسحبوا إلى القريب، جعل يناديهم صلى الله عليه وسلم: يا شيبة بن ربيعة، ويا عتبة بن ربيعة، ويا بني الإسلام، ويا فلان، ويا فلان، ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وراءكم على بعيد، إني قد وجدت ما وعدني ربي. كان عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله تكلم ناسا دية، قال: يا عمر والله إنهم لأسمع مما أقول منه، رد الله عليه من واحد، ولكن لا أستطيع أن أجاوب، تبكيتا لهم وحسرة عليهم. فعيسى يسأله الله وعابدوه عنده تبكيتا لهم وحسرة، وأنهم ظلموا عيسى ما أمره. نعم. الله أعلم. نعم. إيش ما رأيت الله في هذا؟ صرح الله إذا كان الناس ما شفت. أن هذا يسجد ولا كلام شيء. صلي الله. أسجد بيا. لا تجلس على جنب. لا. ما كان صدق كذا. في ماذا؟ لا. هذا واجب على الله. على العلماء لا نهرب. كان قبل أن يصدق واقفا يجب الرجوع، وإن صدق قائما كره به، وإن بدأ بالقراءة حرمه، هذا واجب. يعني الإمام المأموم إذا ما إذا لا يجب ويجبره سجود الصلاة، يجب عليه أن يسجد قبل السلام لأنه نقص الصلاة. ربنا لا تخلقنا ما دين هديتنا وقابلنا من لدن شرحنا إلا حياتنا وحاب، ربنا إن حجاجنا الناس اليوم لا ريب فيه، الله لا يسلم في عام، اللهم إنا نسألك من جبال رحمتك وعزائنا مغفرتك، ربنا من قبل خطيئتك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولوالدينا.